من حسن المعاشرة وكف الأذى ونحو ذلك من الضوابط مما يتحقق به الحياة الكريمة الطيبة. وأيضا جاء في السنة أذكار تتعلق بالنكاح، منها هذا الذي جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو عقد النكاح، الذكر الذي يكون عند عقد النكاح. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، ويدخل النكاح في ذلك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتلو هذه الآيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى تمامها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى تمامها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، والآية التي بعدها. وهذه الخطبة خطبة عظيمة جدا ومشتملة أيضا على معاني جليلة من الحمد وحسن الثناء على الله والاستعانة به وطلب المغفرة والتعوذ به سبحانه من شرور النفس وسيئات الأعمال، ومشتمل أيضا على الإيمان بالقضاء والقدر، مشتمل على معاني عظيمة وجليلة للغاية، فهي خطبة عظيمة ولها وقع ولها تأثير، خاصة لمن يحسن تأملها. وكانت هذه الخطبة سبب إسلام ضماد الأزدي وقومه رضي الله عنه وأرضاه، وكان سيد قومه، سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام ففتح الله بها قلبه للإسلام. ولم يرد قراءة الفاتحة عند عقد النكاح، لم يرد في ذلك دليل عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما حديث أنس وحديث أبي هريرة ففيهما ما يقال عند التهنئة بالنكاح. قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى على عبد الرحمن بن عوف آثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. فدعا له بالبركة. ولهذا خير ما يدعى به لمن تزوج أن يدعى له بالبركة، أن يقال: بارك الله لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف. أو يقال كما في الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان أي هنأه بمناسبة الزواج ودعا له، فكان إذا رفأ إنسان يقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. كان الناس في الجاهلية يقولون لمن تزوج: بالرفاء والبنين، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقولهم بالبنين يتوافق مع ما جرت عليه عادتهم من الكراهية للأنثى والنفور منها، وهذا القول منهم فيه تأكيد لهذه الكراهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذه الدعوة: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أيضا مما وردت به السنة في هذا الباب ما يشرع أن يقوله الناكح المتزوج إذا دخل على زوجته ليلة الزفاف، كما في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلت عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك، وليقل مثل ذلك. قوله اللهم إني أسألك خيرها، أي هذه المرأة، ويشمل الخير حفظ الفراش، الأمانة في المال، رعاية حق الزوج، حسن المعاشرة، إلى غير ذلك. وخير ما جبلتها علي، أي من الطباع الحسنة والأخلاق المرضية. وقوله أعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، في الاعتصام بالله وحسن الالتجاء إليه بأن يقيه مما في هذه المرأة من شرور في طبعها، في سجيتها، في معاشرتها، إلى غير ذلك. وهذا يفيد أن صلاح أمر الزوجين لا يتحقق إلا بحسن التجائهما إلى الله سبحانه وتعالى وسؤالهما إياه سبحانه وتعالى التوفيق والمعونة والسداد. وأيضا مما جاءت به السنة مما يتعلق بهذا الباب ما يشرع أن يقوله إذا أراد أن يأتي أهله، إذا أراد معاشرة أهله، فإنه يشرع له أن يقول هذا الذي جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنب الشيطان، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا. وهذا فيه أثر عظيم جدا وفائدة جليلة لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يأتي بهذا الذكر وهذا الدعاء في كل مرة يأتي أهله، لأنه لا يدري متى يقدر بينهما الولد، فيحتاج أن يواظب عليه في كل مرة حتى يسلم أولا من الشيطان وحضوره مكانه، وحتى أيضا يحصن الولد، هذا يعد تحصين للولد، تحصين تام مستمر. قال: فإن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. هذه فائدة عظيمة جدا. ولهذا من حق الولد على والده أن يدعو بهذا الدعاء من حق الولد على والده أن يدعو بهذا الدعاء قبل أن يخلق الولد حتى يكون تحصيل له، لا يقربه الشيطان أبدا، لا يضره الشيطان أبدا، لأن الشيطان كما في سورة الإسراء له مشاركة في أموال الناس وأولادهم، قال الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد. فإذا التجأ المسلم إلى الله هذا الالتجاء سلم الولد بإذن الله، سلم من هذه المشاركة، وقي من شره. فهذا تحصيل له قبل أن يوجد، أما بعد أن يوجد فإنه يحصن بالدعاء الذي جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذه دعوات وأذكار تتعلق بالنكاح، أولا في الخطبة وثم التهنئة ثم عند الدخول بالزوجة ثم عند الجماع. وفي المحافظة على هذه الأذكار فوائد عظيمة وآثار حميدة تعود على الزوجين في حياتهما الزوجية بالخير والنفع والبركة. وبهذا نكتفي، وأحب أن أنبه إلى أمرين: أن الدرس مستمر في الأيام القادمة إلى أن نكمل الكتاب، حتى اليوم الأول من شوال سيكون فيه الدرس مستمر. وأيضا ننبه إلى أمر آخر، وهو أن الدرس يبدأ اعتبارا من الغد في الساعة 5 تماما. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.